إذا أردت أن تعيش سعيداً فتخلص من الديون، فالدين هم بالليل وذل بالنهار، والإنسان مهما عمل من الطاعات والعبادات لن يدخل الجنة طالما عليه ديون، لأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ربما يسامح في بعض حقوقه، لكن حقوق العباد ليس فيها مسامحة في الآخرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. والإنسان حينما يموت أول شيء نبدأ به هو سداد دينه، ثم بعد ذلك نشتري له الكفن، ثم بعد ذلك تنفذ وصيته. والميت إذا كان قد فرط في الحج أو العمرة وجب علينا أن نخرج من ماله تكاليف الحج والعمرة وتدفع لشخص يحج ويعتمر عنه، وذلك لأن الحج دين يجب الوفاء به، ودين الله تبارك وتعالى أحق بالقضاء. ثم بعد ذلك توزع بقية التركة على الورثة، ومن ضمن الديون مؤخر صداق المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على ميت عليه دين. جاء في مسند أحمد من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال: مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه، أي طيبناه، ووضعناه لرسول الله وقلنا: صل عليه يا رسول الله. فقال النبي: لعل على صاحبكم دينا. قالوا: نعم، عليه ديناران، والدينار الواحد يساوي 4 جرامات وربعا من الذهب. فانصرف النبي وقال: صلوا على صاحبكم، أي لا أصلي على صاحب دين. انظر، رفض النبي أن يصلي على الميت صلاة الجنازة بسبب أن الميت عليه دين. فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فجعل النبي يؤكد على أبي قتادة ويقول له: يا أبا قتادة، هما عليك وفي مالك، والميت منهما بريء. قال: نعم يا رسول الله. فصلى النبي على الميت صلاة الجنازة. ثم قابل النبي أبا قتادة في اليوم الثاني فقال له: يا أبا قتادة، ماذا صنعت بدين أخيك؟ قال: يا رسول الله، إنما توفي بالأمس. فجاءه النبي في اليوم الثالث وقال له: يا أبا قتادة، ما فعل الديناران؟ قال: قد قضيتهما يا رسول الله. فقال النبي: الآن بردت عليه جلده، أي في قبره. نستفيد من هذا الحديث أن ذمة الميت لا تبرأ بمجرد الضمان، لكن يجب على الضامن أن يعجل في سداد الدين. واعلم يا أخي الفاضل أنك ستظل في نظر المجتمع مرفوع الرأس، عظيما مكرما، محترما موقرا، ما دمت غنيا عما في أيدي الناس. صدق من قال: من احتجت إليه هنت عليه، والذي يمد يديه لا يمد رجليه. يقول عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. في الحقيقة أيها الإخوة، الحاجة إلى الناس ثقيلة جدا على النفس، خاصة حاجة الكريم عند إنسان لئيم لا يرحم. ولذلك قالوا: سف التراب أهون من الوقوف على الأبواب. والناس حاليا وللأسف استسهلوا أمر الديون، فصارت الولائم والأفراح بالديون، وشراء اللحوم من الجزار، وشراء المواد الغذائية من البقالات بالديون، وشراء السيارات بالأقساط، والأم تشتري جهاز العروسة لابنتها بالأقساط، وأيضا معظم البيوت تشتري الأجهزة الكهربائية بالأقساط ليقلدوا فلانا وفلانة، والقروض البنكية انتشرت بصورة مرعبة، والسجون مليئة بالغارمين والغارمات، حياتنا كلها ديون في ديون. أنا أعلم أن ظروف الحياة صعبة، لكن خذها قاعدة: طالما عليك ديون فأنت محروم من السعادة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. والإنسان الذي عليه ديون تراه طوال الليل يتقلب على فراشه من كثرة التفكير في أموال الناس، علاه الهم وكساه الغم وأتعبته الديون، وصار يمشي في الطرقات كالمجنون. لسان حاله يقول: بسبب زوجتي وأولادي سلبوا الطمأنينة من قلبي، فكل شيء أصبح يرعبني. فلترحم المرأة زوجها الذي افتقر بعد غنى، والذي ضعف بعد قوة، لتستمر الحياة. ونصيحتي لك يا عبد الله: تزوج امرأة من مستواك، إن جاء المال شكرت، وإن ضاق الحال صبرت. والله زوجتك وأولادك هؤلاء الذين تستدين من أجلهم لن ينفعوك يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فيا أخي الفاضل، بالله عليك حاول أن تبتعد عن الديون والأقساط ما استطعت إلى ذلك سبيلا، إلا لحاجة ضرورية لا تستطيع أن تستغني عنها، والضرورة تقدر بقدرها. شخص مثلا مرض ولده، أو عليه إيجار منزل وأعيته الحيل وضاقت به السبل، لا بأس أن يستدين، ولكن الخطأ أن يستدين الإنسان وأن يتوسع في الاقتراض من أجل شراء بعض الكماليات، والسبب هو الترف بغير هدف. يدللون أنفسهم كما يدلل وحيد أبويه. واعلم يا عبد الله أن اليد العليا التي تعطي أفضل من اليد السفلى التي تأخذ، والغني الشاكر خير عند الله من الفقير الصابر. والإنسان أصلا حينما يقترض ويحتاج إلى الناس تراه ينكس رأسه ويخفض صوته ويتمسكن في الكلام. أين عزة النفس التي أمر بها الإسلام؟ أين أنت يا حمرة الخجل؟ الحسن البصري قالوا له: أنت متكبر. فقال: لا، بل أنا عزيز، عندي عزة نفس. والرجل الحر هو الذي لا يورط نفسه في الديون، ولا يعرض نفسه لهذه المواقف السخيفة التي تقلل من شأنه وتحط من كرامته. قديما قالوا: إن الدين رق، والرق يحول الحر إلى عبد. قبل الإسلام كان الرجل الحر إذا استدان وأتى وقت السداد ولم يؤد ما عليه ضرب عليه الرق، يعني يصبح عبدا عند صاحب الدين. واعلم يا أخي الفاضل أن الرجل الدائن أو المقرض الذي ساعدك وأعطاك المال هو رجل محسن وصاحب فضل عليك، وجزاؤه أن يعامل بالإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وصاحب المال حينما يعطيك المال ضع في نيتك السداد، فإن صدقت نيتك في سداد الدين فإن الله سوف يعينك. قال أحمد بن حنبل لولده: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. وقال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. قال صالح الفوزان حفظه الله: ومعنى أتلفه الله أي بالمرض في جسده، وفي الآخرة يلقى الله وهو سارق. فيا أيها المسلم احذر من المماطلة في سداد الديون، والديون يجب أن تسجل وأن تكتب حتى لا يحدث هناك ضياع للحقوق. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وإذا تأخرت في سداد الدين فاعتذر لصاحب الدين عن التأخير، وإياك أن تتأخر في الرد على اتصالاته، وإياك أن تعطيه مواعيد كاذبة. وعند سداد الدين أشكره وقل له: جزاك الله خيرا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال الرجل لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. ويحرم عليك أيها المسلم أن تقترض أو أن تستلف بالربا مهما كانت ظروفك. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول لك المرابي والنصاب الذي يستغل حاجة الناس: هذه 1000 جنيه، وعند السداد تعطيني 1200 جنيه. ومعلوم أن الربا من أكبر الكبائر، والمال الذي تدخله على بيتك وأولادك بالربا هو مال مشؤوم لا بركة فيه، والمال الحرام سبب من أسباب المشاكل الزوجية، وسبب من أسباب خراب البيوت. ولخطورة الديون كان النبي عليه الصلاة والسلام في كل صباح ومساء يستعيذ بالله من الدين، فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين، أي ثقله وشدته وغلبة الرجال. هذا الدعاء هو دعاء قضاء الدين، وهو دعاء مجرب، من قاله بيقين جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وكان النبي يدعو في كل صلاة ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. والمقصود بالمغرم أي الدين، حتى قال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. ويا من تكالبت عليك الديون، أنصحك بحفظ هذا الدعاء. جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: يا أبا الحسن، علي دين فساعدني. فقال له علي: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك؟ قال له: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. وقال مكحول رضي الله عنه، وهو إمام مفسر فقيه، قال: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا منجى من الله إلا إليه، رفع عنه 70 بابا من الضر، أدناه الفقر. ويا من أتعبتك الديون، أكثر من الاستغفار، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. احفظوا هذه الأدعية وكرروها بيقين حتى يسدد الله ديونكم. وختاما لا يسعني إلا أن أقول: اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل.